حرفهم حرفهم. هذا مثال بين أيدينا الآن والأجل كثيرة. الرسول عليه السلام سأل بعض الصحابة الذي سلم من سيدكم؟ قالوا جزء بن قيس. هو يسألهم ليتعرف، فهم أجابوه تعريفا له عليه السلام، فقالوا على أن نمثله. وأوضح من هذا المثال لما جاءت امرأة وقد خطبها رجلان، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله فلان وفلان خطباني. قال أما هي قالت أبو جهم بالميم، مش أبو جهل باللام، أبو جهم رجل من الصحابة، ومعاوية ابن أبي سفيان، كل منهما خطبني. فكأنها تقول أنا محتارة، ترى واقع على هذا ولا على هذا، وكأنها تقول للرسول عليه السلام صحيح يا رسول الله أن بهاد لهاد. الرسول عليه السلام ما قال لها لا خذي هذا ولا خذي هذا، لأنه مثل حساس النساء أذواقهم ومقاصدهم وغايات مختلفة. فما على الرسول عليه السلام غير أن يصف كل من الخاطبين للمرأة المخطوبة من كل منهما. لذلك قال عليه السلام أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فرجل صالح. فنجد هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر عيب كل واحد من الخاطبين لتلك المرأة حتى تكون على بصيرة. وقد ذكر العلماء في تفسير كلام الرسول عليه السلام في أبي جهل وقوله فيه إنه رجل لا يضع العصا على عاتقه، لأن معناه أحد شيئين، إما أنه كناية عن أنه معروف بظلمه للنساء وضربه لهن، لأنه لا يضع العصا على عاتقه كناية عن أنه مستعد لضرب المرأة لأقل خطيئة أو تكاسل أو تهاون أو ما شابه ذلك. ومعنى آخر قيل لا يضع العصا على عاتقه أنه كثير الأسرار، لأنه شيء عرض يحطه العصاية يحطه المزهد على طرف العصاية يتماشي في البرائج. لكن المعنى الأول هو الأصح الذي تبين العلماء. أما معاوية رجل صالوك فمعناه رجل فقير. ونحن إذا تأملنا في هذين الوصفين لوجدنا أن كل من الرجلين لا يرضى أن يذكر من الرسول عليه السلام خاصة بما فيه. فأبو جهل ما بريد ينفضح أمام النساء لا سيما قدام خطيبته لأنه رجل ضرار للنساء. ومعاوية كمان هو بدوره ما بناسبه أن يقال ويعرف النساء أنه رجل صالوح فقير لا جاه له ولا قيمة له في المجتمع. هذا غيبي وهذا غيبي، ولكن مصلحة النسخ كما قال عليه السلام في بيان حق المسلم على المسلم وإذا استنصحك فانصح. وواحد جاء سأل جاره أو صديقه شو رأيك فلان خير إن شاء الله والله بدي شاركه، وبيعرف عنه أنه خاين وأنه غشاش وأنه كذا وكذا، لازم يذكر ما فيه لأنه والد دين نصيحة، ما يقول هذا غيبة، لا هذه ليست مدينة محرمة. يا فلان شو رأيك فلان خير إن شاء الله والله خاطب من عنا. كمان لازم تبين عيوبه حتى إذا صار اتفاق على الخطبة يكونوا على بينة من الأمر، ما يغشهم باسم والله الغيبة محرمة. هذا الوصف والتعريف ولو تضمن غيبة أليس حرامان؟ القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف، أي معرف.